كل القلوب إلى الحبيب تميل ودمعي بذلك شاهد ودليل. كل القلوب إلى الحبيب تميل ودمعي بذلك شاهد ودليل. أما الدليل إذا ذكرت محمدا أما الدليل إذا ذكرت محمدا فاضت فاضت فاضت دموع العاشقين تسيل.